ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يبقى ده قرر معنى غنى الله من كل وجه، وانه لا يملك احد مضرة لرسول الله والله يريد ان يحفظه. يبقى هذا معنى ابراهيم عليه السلام حينما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا معنى ايضا قائم على الغنى المحض والفقر المحض. فمن القاه في النار فقير من كل وجه، ما يملك، سبحان الله، فقير ولو كتف، فقير ولو اشعل النار، فقير ولو القى ابراهيم، الا انه فقير. انت فعلت كل الاسباب، قيدت، سلسلت، اشعلت، رميت، يبقى النتيجه الحتميه ايه؟ خلاص، يبقى رماد، يبقى يكون ابراهيم رماد، تمام. لكن لتعلم انك فقير حتى فيما اقدرك الله، وقد الله عز وجل بقدرته قادرا على امور، قادر على ان يرسل على ابصاركم غشاوه فيكون ابراهيم امامكم ولا ترونه، او يكون امامكم ولا تستطيعون تقييده، او النار تحاول اشعالها فلا تستطيعون، او تشعلونها فيرسل الله مطرا. كل هذا في قدرة الله ولا لا؟ ولكن لتتكامل الاسباب، لتتكامل الاسباب. اما ابراهيم فبين ايديكم، واما تقييد ابراهيم فهو انتم تفعلونه، واما النار فقد اضرمت بالحقد قبل الحس، واما ابراهيم فالقي. اذا كل شيء انتهى، اذا سننتظر ان ليكون ابراهيم رمادا وانتهت النار وبقي ابراهيم قائما جالسا. هل قالوا امنا برب العالمين وسجدوا لله؟ لا، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معلوم كمان الايات الحسيه قد تعمل في الناس اعظم من الايات الشرعيه. الايات الشرعيه تعمل في قلب المؤمن الحي اعظم من الايات الحسيه، ولهذا المؤمن قد يبقى ظهره ما يحتاج الى اي حسيه، ما يقول يا رب اجعل هذا الماء يسبح، ما يقرا المساله فيقول اذا نام كل ليله يا رب ارني رؤيا ان النبي صادق، يا رب ارني رؤيا ان المنهج الذي عليه انا صادق، يا رب ارني الرؤيا انه كذا. بالعكس، لو سلك هذا المسلك سوف ياتيه الشيطان كل ليله برؤيا واثنين وثلاثه واربعه، بل ربما ناداهم من وراء الجدار، ابشر يا عبد الله محمد، ابشر فانك مخلص الكون وانك اسعد الناس بالحق وهو على الباطل. لا لا، اليقين الذي عند المسلم بالآيات الشرعية والأدلة الشرعية ما يحتاج إلى زيادة، لو جاءت الزيادة فالحمد لله ولكن ليطمئن قلبي. أما الآيات الحسية معروف أنها تعمل في النفوس، يعني لو واحد مثلا دلوقتي المسجد هيأتي بداعية يضرب وكذا، فالمهم جاء واحد بدأ الأول يضرب الداعية هذا فشلت يده، هل ترون أحد يقضي بعد ذلك؟ بالعكس، سيتبركون به. ولهذا لما جاءوا بجريج، يا جريج، قال لهم والله ما زنيت، يا جريج ما في فائدة، خلاص لما قالت جريج هدموا الصومعة وضربوا جريج. قال طب هاتوا هذا الغلام، جاءوا بالغلام، قال من أبوك؟ قال الراعي. يبقى نطق بآيات إيه؟ محسوس على غيري، نطق بآية محسوسة، قال من أبوك؟ قال الراعي. الراعي أنطق، خلاص تعال يا جريج، أسفين يا جريج، هاتوا ابن لها، ابن له صومعة من ذهب. انما جريج بقاله 100 سنة عمال يعبد الله ما فيش شيء، ما عنده حصانة. لما جاءت الآية الحسية ماذا حصل؟ نفس الغلام لما قال اليوم اعلم اذا كان امر واذا كان امر، الساحر او الراهب احب اليك. يبقى احتاج الى آية ماذا؟ الى آية ايه؟ الى آية ايه؟ حسية، الى آية حسية، تمام. فيستحيل ان يكون العبد الا فقيرا، ويستحيل ان يكون الرب الا غنيا، كما يستحيل ان يكون العبد الا عبدا والرب الا ربا. يا سلام، والله لو لم يكن يعني الله عز وجل يعلم الانسان، يعلم في الانسان ان شاء الله استحقاق فضل، لما اهله لهذه المدرسه الربانيه السلفيه ليستمع تلك العبارات التي يحرم منها اكثر الخلق، اكثر الخلق يحرم من هذه العبارات، ان لهم، وهي عبارات في كهوف وبدرمات يطلقون على هذه الوجبات، طعام الكبار سم الصغار. اوعى لو انك اقتربت من ابن القيم او ابن تيمية او الخلال او البربهاري هجمت عليك فيروسات لا يمكن مقاومتها، ابتعد.